لله لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. يقول المازن رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. يعني المسنون يجزئ عن الواجب، والواجب يجزئ عن ايه؟ المسنون. وان نوى رفع الحدثين، يجي المساله الاولى ايه؟ ينوى رفع احد الحدثين، نوى رفع الحدث الواجب، واخدلك؟ لا مش الاكبر، اتكلم على ايه؟ غسل الواجب وغسل المستحب. مثلا غسل جمعه وغسل جنابه. هو يقول ان نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر، يعني نوى غسل الجمعه يجزى عن الايه؟ عن الجنابه، ان نوى غسل جنابه يجزى عن غسل الايه؟ الجمعه. يبقى ان نوى من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر، يبقى الفرق انه لم ينوي الا رفع ايه؟ لم ينوي الا نيه واحده، سواء رفع الحدث او غسل المسنون. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق، يعني ايه؟ لم يحدث شيئا. أو أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. شوف المسائل ديت، أول مسألة من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب. نبدأ في أول شق إن هو ينوي الغسل مسنون يجزي عن الواجب. الغسل المسنون زي إيه؟ غسل الجمعة، غسل العيدين، واخد بالكم؟ من الإغماء، ذوي العقل عموما الغسل عنه مستحب. هيأتي باب في يعني حوالي 16 نوع من الأغسال المستحبة ذكرها الإيه المازن، يعني المسألة التي بعد هذه المسألة مباشرة. فأي نوع من أنواع الأغسال المستحبة من نوى غسلا مستحبا أجزأ عن الغسل الإيه؟ الواجب. إحنا عندنا حالتين، الحالة الأولى إن هو والمسألة دي تكرر مثلها في الوضوء. احنا اتكلمنا في الوضوء على ايه؟ اللي هو النوى التجديد. نوى التجديد يعني توضأ للتجديد. وهل يرفع الحدث؟ واخد بالك؟ ده الوضوء للتجديد وضوء ايه؟ مستحب. هل يرفع الحدث؟ وذلك يرفع الحدث لما نفكر. لكن النوى بالوضوء خلي بالك بين مسألتين، لان دول ممكن ايه؟ يختلط الامر فيه. النوى وضوءا مستحبا او غسلا مستحبا، او نوى وضوءا او غسلا لفعل مستحب. مسألتين غير بعض. واخد بالك؟ نوى غسل مستحب هذا لا ينوي رفع الحدث. مثلا ايه؟ للتجديد. يبقى هذا ايه؟ لا ينوي رفع حدث. لكن لو نوى غسلا او وضوءا لفعل مستحب لا يباح الا بالوضوء او الاغتسال، مثلا قراءه القران، الطواف وكذا، على الخلاف في الوجوب والاستحباب. واخد بالك؟ فمثلا في هذا هنا هو في مساله غير المساله، ان هو هنا ينوي رفع ايه؟ حدث لفعل مستحب. لفعل ايه؟ فرقت بين المسألتين دول، يعني من نوى غسلا مستحبا غير من نوى غسل شيء مستحب. من نوى وضوءا مستحبا غير من نوى وضوء لفعل امر مستحب. احنا الان نتكلم على مسألة ايه؟ من نوى غسل مستحب. طيب نرجع لمسألة الوضوء المستحب زي ايه؟ التجديد مثلا. هل يجزئ النوم؟ احنا قلنا النوم مناقض. على نوى مناقضة يقول ايه؟ على الاستحباب. طيب هل الوضوء المستحب يجزي عن رفع الحدث عن وضوء الواجب؟ احنا ايه المذهب وايه اللي رجحناه؟ احنا رجحنا ان هو ايه؟ لا يجزي، مش كده؟ ليه طيب؟ لان هو هذا الشخص لما نوى وضوء مستحب لم ينوى رفع الحدث، لانه اصلا يظن انه ايه غير محدث، فكيف ينوى رفع الحدث؟ هو لم ينوى رفع الحدث. فهنا نفرق بين حالتين، هل هو ذاكر لحدثه ام غير متذكر؟ يعني هو بيتوضا الوضوء المستحب، وضوء للتجديد، والبعض يقول ان الوضوء المستحب لابد ان ايه ان الوضوء الاول يعقبه الصلاه، يعني اذا توضا وصلى ممكن يجدد الوضوء، لكن اذا كان هو متوضا ولم يصلي كيف يجدد؟ ما ينفعش حتى يقول لا يشرع التجديد بعد الان. طيب خلينا ان هو توضا وصلى يريد ان يجدد الوضوء، هو متذكر للحدث ولا غير متذكر؟ ان كان متذكر للحدث ونوى التجديد بالوضوء لا يرتفع الحدث، وان هنا الكلام فيه اقوى، لانه نوى الحدث ولم ينوي رفعه فلا يرتفع الحدث. طب اذا كان غير ذاكر، هو ناسي انه محدث فقام ليجدد الوضوء، هنا الخلاف. الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، ان هذا لم ينوي رفع الحدث فلا يرتفع الحدث، لانه لم ينوي رفع الحدث فكيف يرتفع؟ المساله دي مفترضه في ايه؟ ان هو تذكر بعد ذلك انه كان محدث، والا لو لم يتذكر انتهت المساله. هو توضا ونسي الحدث وصلى ولم يتذكر انه ايه؟ انه كان محدثا. واضح كده؟ يبقى خلاص لكن احنا بنتكلم لو تذكر يعيد. هنا في هذه المساله اذا كان هو يغتسل غسل مسنون او غسل مستحب، مثلا غسل الجمعه، بعد ذلك هو محدث حدث اكبر، خلينا اول حاله ان هو ايه؟ متذكر. كان متذكر يرتفع ولا لا يرتفع حدثه؟ لا، هو لم ينوي ايه؟ رفع الحدث فلا يرتفع الحدث. طب اذا نفس المساله ايضا، اذا كان غير متذكر هو كيف يعلم؟ بعد ذلك قام وجد بلل في ملابسه، يبقى في احتلام نسيان، هو فكر افتكر انه اغتسل الجمعه ونسي ان هو كان جنوب، ذهب ليصلي الجمعه والعصر وصلى عده صلوات، وهو اصلا كان ناوي الايه؟ وضوء مستحب، غسل الجمعة مش عن حدث. ثم بعد ذلك اكتشف الايه؟ المني البلل الذي في ثيابه، ماذا يفعل؟ هل هذا الاغتسال المستحب يبطئها عنه؟ هذا الغسل اللي هو رفع الجنابة ولا لا يبطئه؟ الصحيح انه لا يبطئه، لماذا؟ لانه لم ينوي رفع الايه؟ الحدث، وانما الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعيد من ادنى نومه. الشيخ محمد يعني بيضرب مثال لتقريب هذه المسألة، يقول الأصح أنه لا يجزئ عنه كما لو تصدق بصدقة بنية أنها صدقة، هل تجزئ عن الزكاة؟ ما تجزئش عن الزكاة، حتى لو أنت ليك عند واحد دين، ليك عند واحد دين وبعد كده أردت أن تسقط هذا الدين بنية الزكاة، لا يجزئ، لا يجزئ، لأن هذا الدين إيه؟ الملك عندك ملك غير مستقر من شروط، يعني خد بالك أنت لا تملكه، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، فهنا الآية لا تدلت لفهمية على أن هذا خبيث أنت لا تملكه، لابد أن تنفق الطيب، فأنت ملك غير مستقر عليه فلا يجزئك عن الزكاة، إذا قبضت عنه قبضت الدين ممكن أنك أنت إيه؟ تقضيه له انه فقير، لكن ان هو تقول له انا لي عندك مثلا دين كذا اسقط عنك بنيه الزكاه، هذا لا يجوز. واضح كده؟ ايضا في هذه المساله طالما ان هو كان تصدق بصدقه نفس صدقه واجبه ثم اراد ان يحتفل بعد ذلك من الزكاه لا تجزئه، كذلك اذا نوى التجديد فانه لا يجزئه عن الايه؟ الحدث، لانه لم ينوي هذا الايه؟ رفع الحدث. طبعا عندنا في دليل، بس انا اؤجل الدليل المساله الثانيه. من نوى غسلا، مسألة الثانية، من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون، عكس المسألة. ده ايه؟ عكس المسألة. هو هيغتسل الغسل ايه؟ جنابة. هل يجزأ عن غسل الجمعة؟ يكتفي بغسل ايه؟ واحد. المسألة مفترضة في ماذا؟ في أنه لم ينوي إلا رفع ايه؟ الحدث، لم ينوي معه غسل الجمعة، لأن هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى أتكلم عنها الآن، لكن أتكلم عن أنه إيه؟ لم ينوي إلا نية واحدة، سواء كان نية التجديد، غسل مستحب، أو رفع حدث. هنا نوى رفع الحدث فقط. هل يجزأ عن غسل ايه؟ الجمعة؟ هو وجه قول المذهب ان الواجب اعلى من المسنون فيسقط به، يعني عند انه ايه؟ يجزئه. طبعا الغسل عباده ولا تصح العباده الا ايه؟ الا بنيه. غسل الجمعه ايضا عباده لا تصح الا بنيه، وهذا لم ينوه فلا تجزئه. الادله الراجح انه لا تجزئه اذا لم ينوي الغسلين. لم ينوي الغسلين معا. طب نشوف الفصل. هنتكلم النهارده عن غسل الجمعة، وهل هو معلل ولا غير معلل؟ هنتكلم. من الأدلة على ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: دخل علي أبو قتادة، أبو عبد الله بن أبي قتادة دخل عليه أبو قتادة رضي الله عنه، قال: وأنا أغتسل يوم الجمعة، فسأل: أغسلك هذا من جنابة؟ قال: نعم. هو بيغتسل أول غسل إيه؟ غسل الجنابة. طب غسل الجمعة؟ ما اغتسلت للجمعة، اغتسل للجنابة فقط. لم يقل له هو غسل للاثنين، قال: غسلك للجنابة، غسلك هذا للجنابة؟ قال: نعم. قال: أعد غسلا آخر للجمعة. أعد غسلا آخر للجمعة، وما فيش دليل غير هي قول أبو قتادة. طبعا هو قول الصحابي، ها؟ وليس له مخالف من الصحابة. وما فيش أدلة في المرفوع إلا عموم إنما الأعمال بالنيات، فنحن نقوي هذا الإيه؟ هذا القول ونقول به. هو قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. يعني كانوا بيقولوا لابد أن إيه؟ أن تقوم بهذا الغسل بنيته حتى تأخذ هذا الإيه؟ هذا الأجر. أنت لم تنوه فلن تأخذ هذا الإيه؟ هذا الأجر. طبعا الشيخ الألباني حسن هذا الحديث. أنا يمكن ذكرنا في السند لأن يحيى بن أبي كثير ثقة ولكنه مدلس وعن عن هذا الإيه؟ الإسناد. أنا كنت أضاعف الحديث ده، الأثر ده أنا كنت أضاعف هذا الأثر. لكن يعني بعد البحث وجدت لي شاهد. الشاهد ده عنده الطحاوي في معاني الآثار عن يزيد بن أبي حبيب أن مصعب بن ثابت ده أخو عبد الله بن ثابت أيضا قال إن برضه إيه؟ إن أبو قتادة دخل عليه مصعب بن ثابت، لا ده هذا إيه؟ ابن ابنه. مصعب بن ثابت حدثه أن إيه؟ يعني حدث يزيد بن أبي حبيب أن ثابت بن أبي قتادة اللي هو أخو عبد الله إن دخل عليه أبو قتادة قال له: اغتسل للجمعة. فقال له: قد اغتسلت للجنابة. يعني هو مختصر شوية هذا. يعني هو امر باغتسال الايه؟ الجمعة، لانه قال انني اغتسلت من الايه؟ من الجنابة. يبقى هو ذكر انه اغتسل من الجنابة فقال اغتسل ايضا للايه؟ للجمعة. طبعا مصعب هذا برضه ذكر ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، انا شفت روى عنه اثنان، فهذا يكون ايه؟ مجهول الحال، مش مجهول العين، مجهول الحال ويتوقف في اسناده، ولكنه يتقوى بحديثه، خاصة ان يحيى بن ابي كثير هذا اللي هو اللي مذكور في الاسناد الاول، هذا من الطبقه الثانيه في المدلسين. يعني ابن حجر قسم المدلسين عده طبقات، منهم الطبقه الاولى والثانيه، قال: يغتفر تدليسهم، ويغتفر تدليسهم لان البخاري ومسلم اخرجوهم اكثر من الروايه عنهم، واخد بالك؟ اعلى من الطبقة الثانية. فالبخاري ليه عشرات الاحاديث رواها ايه ليحيى بن ابي كثير بالعنعنة. فلذلك ان انا حتى الارناؤوط الحديث دوت في الارناؤوط والشيخ الالباني ايضا لما في الاسناد ده يقول ايه على شرط الصحيح وما يتكلموش عن عنعنة يحيى بن ابي كثير. لكن الصحيحين عنعنة المدرسين فيها يعني ليها شأن اخر واخد بالك. فغالب الاحاديث اللي هي فيها علة تكون وردت من طرق اخرى واخد بالك، او صرح هذا الشخص بالتحديد في مكان اخر او لها شواهد واخد بالك، او تكون في المتابعات ذكرها استئنافا واخد بالك. فاحنا ما نحطش ان هذا الراوي روي له في الصحيح ان كل احاديثه عن عنده مقبوله. انا وجدت كثير من من العلماء يعزوا احاديث فيها يحيى بن ابي كثير واخد بالك. فانا كنت سوف اضعف هذا الاثر لولا ان وجدت له ايه هذا الشاذ يقوي قصة، ان العله اللي فيه عله مش قويه ان هذا رجل من رجال الايه الصحيح. لسه ما اتكلمتش عن هذه المساله، اتكلم على مساله ايه ان هو نوى نيه واحده. طيب الاثر دوت اللي هو دخل على ابنه وجده بيغتسل، قال سأله ده غسل الايه؟ قال هذا غسل لمال، قال غسل للايه؟ للجنابه، قال اعد غسلا للجمعه. هو دليل في المساله بتاعتنا ان هو اللي غسل واجب لا يجزيه عن غسل ايه؟ مستحب. ده بالمنطوق كده، لكن بالمفهوم يدل على المساله بالاولى انه بالاولى ان عجز فنوى غسلا مستحبا لابد لا يجزي عن غسل ايه؟ الواجب بالاولى. طالما ان الواجب الاعلى لا يجزي عن الادنى يبقى الادنى لا يجزي عن الايه؟ الاعلى. يبقى احنا عندنا المساله ديت الاغتسال عباده واخد بالك؟ العباده لابد لها من نيه، لابد ان ينوي الاغتسال بنيتين، يعني غسل الجمعه غسل الجنابه هذا له نيه وهذا له نيه. طبعا احنا ما بنقولش ان هو انا نفسي افعل هذا الامر، يعني الناس بتفهم انه لازم يخرج ثم يدخل ليغتسل، لا هو في مكانه بعد ما ينتهي من الغسل الاول ينوي الغسل الايه؟ الثاني. ايهما يقدم؟ يقدم طبعا رفع الحدث، يقدم رفع الايه؟ الحدث ويبدا في الغسل الايه؟ الواجب. ما يغتسلش للجمعه هو جنب، يبدا بغسل الجنابه ثم بعد ما ينتهي يغتسل للايه؟ للجمعه. طيب النوى رفع الحدثين، لكن المساله بتسال عنها. او يعني ايه نوى رفع حدث مطلقا كده ما نواش ايه؟ او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. يعني كان ايه ان شرط الطهاره شرط ليه مثلا طواف صلاه، هو نوى ان هو ايه؟ هيعمل عمل لا يباح له فعله الا بايه؟ بغسل ووضوء. يبقى كده هو كانه نوى رفع الايه؟ الحدثين، لان لازم غسل وايه؟ ووضوء. فهنا يقول انه ايه؟ اجزى عنهما، يعني يرتفع الايه؟ الحدثين. الامر لا يباح الا بغسل ووضوء مثلا كمس المصحف والايه؟ والطهر. احنا في باب نواقض الوضوء سبق نقاش هذه المساله لما اتكلمنا عن هل يرتفع الحدث الاصغر مع الاكبر؟ ها؟ واحنا ذكرنا رجحنا انه ايه؟ انه يرتفع معا، لان الحدث الاكبر ها؟ اذا ايوه تدخلت العبادتان اي تجزي احدهما عن الايه؟ عن الاخرى، ان نوى الاثنان ارتفع. خلاص كده يعني هو نوى هو يغتسل، نوى هذا غسل الجمعه وغسل الجنابه يرتفع الايه؟ الحدث. لكن المساله الاولى كانت مفترضه انه ايه؟ نوى نية واحدة فلا بد أن يجدد إيه؟ نية أخرى أو ينوي الاثنين إيه؟ معا. أنا ذكرتكم بالمسألة الماضية ولا ارجعوا لها أنتم؟ هي تقريبا في المذكرة صفحة 81 86 83 تذكر كده يعني إيه؟ ارجعوا لها المسألة دي، هل يرتفع الحدث الأكبر الأصغر مع الأكبر؟ المشروع نفسها على الايه؟ على الاخر. مسألة جديدة يسن الوضوء بمده، وهو رطب وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أشباع بالكتي. الاغتسال الوضوء بالمد، الاغتسال بالصاع وهو خمسة أرطال، خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالكتي. يقول: ويكره الإسراف لا إسفاق بدون ما ذكر. مين يشرح لي أبو رزيز؟ ويكره، يعني هو قال إيه؟ يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع، ويكره الإسراف لا إسفاق بدون ما ذكر. لو إيه؟ هو بيقول ايه؟ ويكره الاسراف. خلاص دي مساله الاسراف عنده ان هو ايه؟ مكروه، انه يجوز الحاج يستعمل المال. لا لا الاسباب، يعني لا يكره الاسباب. لو ايه؟ لا اقل، يعني ايه؟ بدون ما ذكر، يعني بدون اسراف. ايوه بدون المد او الصاع. شوف المساله ازاي؟ يعني هو يقول يكره الايه؟ الاسراف. وهنتكلم هل الاسراف محرم ولا مكروه؟ يكره الاسراف لا اسباغ، يعني لا يكره الاسباغ بدون ما ذكر. يعني هو السنه ان يتوضا بالايه؟ بالمد اللي هي الحتنه، ونقدرها بالجرامات الان. هذه السنه. لو اسبغ الوضوء باقل من ذلك هذا غير مكروه، طالما ان حصه الاسباغ باقل من المد. طب لو اغتسل باقل من صاع هل هذا مكروه؟ لا يكره، طالما ان هو ايه؟ اروى بشرته، اروى بشرته. واضحه كده العباره؟ واضحه ولا مش واضحه؟ تعالوا هنقولها تاني. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. وفي الحمام، ايه هو الحمام؟ اللي هو احنا ذكرناه قبل كده في باب المياه، اللي هي زي الساونا كده يعني. ان امن الوقوع في المحرم وفي الحمام، ان امن الوقوع في المحرم، ايه هو المحرم؟ كشف العوره. فان خيف كره، يعني خيف كشف العوره يجي مكروه. وان علم حرم، يعني تيقن ان هي ايه؟ هيتكاتب عوره تظهر يجي يحرم، او ان هو يطلع على عوره غيره. نبدا في نقاش هذه المسائل. اول مساله: يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع. انا دخلت مع بعض اللي ارتبطتم معني انا، ممكن كنا مساله يسن الوضوء بمد، مساله ثانيه يسن الاغتسال بصاع. المد احنا قلنا ايه؟ هو حفنه من حفنتي او قبضتي الرجل المتوسط غير مقبوضه ولا مقصوصه، المعتدله جدا. درجه. واحنا طبعا في زكاه الفطر لما جداول زكاة الفطر كنا حررنا الايه؟ الصاع. وكان اقوى بحث عمل في هذه المسألة بحث الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. هو كان قاضي في المدينة، فكان طبعا الناس تتوارث في المدينة الايه؟ الصاع النبوي. فهو حرر الصاع الموجود، ويعني عمل بحث جيد. انا يعني احنا اعتمدناه هنا، اعتمدناه. والمقادير اللي نخرجها في زكاه الفطر هي بتقدير الصاع النبوي، اللي هو اللي طبعا في خلاف فيه، بتقدير الصاع النبوي اللي حرره الشيخ عطيه محمد سالم. بحث جيد موجود في اضواء البيان في التتمه، اللي هو تقريبا في الجلد الثامن، تتمه اضواء البيان. هو لما حرره فهو عايز يعمل لك سعه، سعه كانك انت تعرفها. فقال: الشيء اللي هو ما يختلفش على وجه الارض وزنه، طبعا لو جاب بالعدد 2 كيلو و600 جرام عدد، يعني لو جبت اي اناء وزنته فارغ ووزنت فيه 2 كيلو و600 جرام ميه، تعلم لمكان هذا الحد، يبقى هو الحد هنا ده الصاع النبوي. واضح كده؟ انا جبت اناء وزنته فارغ، جبت 2 كيلو 600 جرام عدس وضعتهم بداخل هذا الاناء، اشوف وصل لحد فين في الاناء، اروح حاطط علامه كده اهوت. اي شيء يملا الى هذا الحجم هذا المكان يجوز الطعن النبوي من هذا الشيء. طبعا يختلف الفول اي بقى اصناف غير الارز، الوزن يختلف. لما تملا لحد هذا المقدار من الارز غير ما تملاه من الايه؟ من الفول، غير الفاصوليا، اي نوع بقى ايه اوزان تختلف. هو قال يعني العدس ده ليه انواع وممكن تختلف، الوزن يختلف طبعا، الاصفر غير الاحمر، ممكن يختلف من بلد لاخرى. قال ولكن الماء، الماء الصالح للشرب لا يختلف وزنه على ظهر الارض، طالما ان الماء يصلح للشرب هو حاجه واحده. فقدره بالماء فوجد ان هو سعه 3 كيلو و100 جرام من الماء، 3 كيلو و100 جرام من الماء، هذا هو الطعن ايه؟ النبوي. طبعا احنا الكلام ده هو الراجح عندنا، هو اللي نعتمد، مع ان في خلاف. احنا نشوف في بعض في المذهب ان هو 2 كيلو و4 من 100 جرام، يعني 2 كيلو بس من الماء. لكن احنا الراجح عندنا ان هو 3 كيلو و100 جرام من الماء. طيب نرجع لمسالتنا وبعد كده نرجع لتقدير المد والصاع. ابن قدامة في المغني يقول: ليس في حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه. لان دي الاحاديث ورد في كده، النبي كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. ده في مسلم. وروي ان قوما سالوا جابرا عن الغسل فقال: يكفيك الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو اوفى شعرا منك وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه. المد هو رطل وثلث بالعراق. في رساله احنا كنا برضه لما حررنا، مين يذكرني؟ ايوه القلتان، حررناها برضو، رجعنا لهذه المسألة. طبعا هو الجمهور ما عدا الحنفية لهم قول واحد في الرق، قولهم واحد، الحنفية بيختلف. فاحنا طبعا مع مذهب الحنابلة، فقدروا يقول المد عند الجمهور يساوي رطل وثلث بالعراقي، فالمد عندهم، وضرب الضربية بتاعت طلعت 510 جرام، 510 جرام، لكن احنا لما نطلعه على الوزن اللي هو 3 كيلو 100 جرام هيطلع اكثر من كيلو الا ربع. اكثر يعني يطلع 775، الكيلو ربع كام؟ 750، يطلع 775 جرام. وحتى 775 جرام كيلو الا ربع هو ده المد، يعني حاجه بسيطه جدا. واخد بالك؟ مش واحد بقى يسرف في الماء، وهنتكلم على الاسراف بعد شويه. الصاع هو ايضا صاحب سلسلة المكاييل والموازين الشرعية. قال الصاع طبعا يضرب المد في اربعة يطلع 2 كيلو اربعة من مية كيلو جرام، 2 كيلو اربعة من مية من الكيلو ايه جرام. انا كاتب لك تحرير الشيخ عطية محمد سالم ان الصاع 3 كيلو مية جرام من الماء، ومن المد يطلع 775 من 1000 جرام من الايه؟ من الماء. عرفنا ايه هو المد وايه هو الصاع؟ ها؟ ما عرفناهوش. نعم. ايه؟ أربعة، الصاع أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد. هم مختلفين في وزنه أصلاً، واخد بالك؟ ومختلفين في تحديد الرطل والأتباع، واخد بالك؟ اللي بيوزنوا بالشعيره. ففي خلاف، في خلاف في الايه؟ في المتاهه. طبعا احنا بنرجع لمكيال الايه؟ مكيال المدينه، هو ده الاصل، ان المكيال مكيال الايه؟ المدينه. عشان كده احنا قابلنا بحث عطيه محمد سالم، وان شاء الله الاخوه لو قرات هذا البحث هتجدوا بحث جيد، يعني ان هو كان صاع موروث عن عن وهو انتصر ليه حتى بالحسابات. نعم. ايوه احنا بنشيل عليه حتى الذكاء، هو اكبر، هو اكبر في الذكاء. احنا الجداول اللي بنبذلها في زكاه الفطر في رمضان معموله على هذا الايه؟ الصاع النبوي اللي حرر عليه محمد السادس. معموله عليه، يعني هو ده اللي اعتمدناه، ما عدا المكرونه. يعني الكلام واضح، المكرونه كانت تحتاج لايه؟ لتكسير. فاحنا ما كسرناش المكرونه، والمكرونه فيها خلاف اصلا، لان دخل فيها اجر التصنيع. طب المكرونه اصلا ترجع للايه؟ للدقيق. المكرونه ترجع للايه؟ للدقيق. والصاع من القمح يجزي عن رجلين. الصاع يجزي عن رجلين، يعني هي السنه في القمح اللي هي ايه؟ نصف صاع. ف المفروض احنا طبعا نشوف النصف صاع كام؟ الصح كده حتى بدون تكسيره. نشوف النصف صاع كام؟ ونشوف هيطلع كام كيلو جرام من المكرونه. طبعا هذا الامر ايه؟ يشك. فاحنا لما جينا المكرونه الناس بتخرجها، فطبعا كان المشايخ في اسكندريه كانوا عاملين المكرونه 2 كيلو وربع. وكان عبد العظيم بدوي كان عامل رساله، كان برضه ذكر المكرونه 2 كيلو وربع، فلما اتفقوا عليها قلنا ايه؟ كتبناها 2 كيلو. فلو واحد عايز يدفع زكاة الفطر من أي شيء مطعوم يكال ويدخر، زي ما قلت لك كده، إناء فارغ يزن الإناء وزن تام دقيق وهو فارغ، ثم يضع به 3 كيلو جرامات و100 جرام من الماء. أول ما تيجي المؤشر عند 3 و100 جرام من الماء يتوقف عن وصل الماء، ثم ايه؟ يعلم الى اين وصل الماء، ثم يفرغ الماء، يملا من الارز ويزن، يطلع ان هذا الوزن هو الايه؟ الصاع النبوي من الارز، يضع فيه عدس ويزن وهكذا. يكره الاسراف في الماء. ابن قدامه يقول شوف ينتصر للاكراه للكراهه. وان زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز. بس الزيادة عنده الايه؟ زيادة مسموح بيها. فإن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. ده في البخاري، الفرق 3 أصوع. يعني زاد ولا ما زادتش؟ يعني كل واحد كأن نصيبه كام؟ صاع ونص. طب ده الحديث اللي في مسلم ذكرناه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. يعني ايضا ايه؟ ممكن يزيد بعض الشيء، يعني 5 امداد 6 امداد ممكن في الايه؟ في الصاع. يختلف طبعا من وقت الى اخر، يعني الجسد عليه مثلا يكون عليه اضطراب غير لما يكون ايه؟ ليس عليه شيء. الجو حار تتشرب البشره الماء سريعا، يعني المهم ايه؟ يختلف. فهو يغتسل من الصاع الى ايه؟ الى 6 امداد، لان هي نمط ايه؟ صاع ونص. ويكره الاسراف في الماء والزياده الكثيره. احنا خلاص احنا خدنا ان هذا الحد جائز، ولكن الاسراف مجاوزه في الحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، والحديث الصحيح لما جاءه رجل وقال علمني الوضوء، فعلمه الوضوء صلى الله عليه وسلم. وتوضا في الحديث قال ايه؟ وتوضا ثلاثا ثلاثا. ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على ذلك بماذا؟ يعني هم الجمهور أو اللي بيبشروا الحديث فمن زاد على الثلاث. قالوا لا يزيد في الوضوء في غسل الأعضاء عن ثلاث إلا مسرف وموسوس. يعني هو لا يجوز زيادة على إيه؟ على ثلاث. لأن اللي تجزئ مرة في الحديث كان يتوضا مره مره ومرتين مرتين، تجزئ ايه؟ مره تجزئ مرتين، لكن هو ثلاث ماشي، ازيد من ذلك لا يجوز. تمام. والمسح على الراس ممكن مره واثنتين وثلاث، ممكن حديث عثمان انه مسح على راس ثلاث. فالاقوى ان مش الاقوى، ده هو الاسراف، فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. ظلم نفسه اراد العقاب، فالعلماء يقولوا ان الزياده على الثلاث محرمه. باب الوسوسه، وان هو نغسل اليد مئات المرات ونتمضمض مئات المرات ونعيد في الوضوء عشرات المرات ونستغرق في الوضوء يعني ساعات، واغسل ايدي وبعد كده انا اشك ارجع اغسل ايدي ثاني واتمضمض وارجع اشك اتمضمض ثاني واتوضا عده مرات، هذا لا يجوز، هذا جنون. لما رجل جاء مش متذكر مين من الصحابه قال اني انغمس في الماء ولا اجد اني، او لبعض اظن الامام مالك يعمل، ولا اجد اني طهرت، قال اذا فقد رفعت عنك الصلاه، يعني اعتبره مجنون. نعم نعم. في مرة في مسح الرأس مرة ومرتين وثلاث، والكلام ده أنا متذكر الشيخ الألباني ذكره في تمام المنة، فذلك أنا ممكن أجاوب. نعم. بس رجعوه برضه أنا مش متذكره. لكن هو يعني في أحاديث، مرة النبي صلى الله عليه وسلم بسعد هو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فسأله أفي الوضوء السرف، قال نعم وإن كنت على نهر الجار. هذا حديث ضعيف. حديث ده فيه علة، الحديث ده لا يصح، في حيي بن عبد الله وفي ابن لهيعة لا يصح. وعن أبي بن كعب قال قال صلى الله عليه وسلم ان للوضوء شيطانا يقال له والهان، فاتقوا وسواس الماء. ايضا الشيخ الباني يقول عنه ضعيف جدا، كان يقال من قله فقه الرجل ولوعه بالماء، يستعمل الماء كثير في الايه في الطهاره. ده كلام الايه العلل اللي هو ذكرها، يعني الحديث الاول لا تسرف، افي الوضوء اسراف، قال نعم وإن كنت على نهر جار، فهم حملوا الايه الامر على الكرامه. والاحاديث ضعيفه، انا حتى لو صحت ان للشيطان للوضوء شيطان وان الاسراف كانه فعل شيطان نقول بالتحريم. ومقتضى الحديث الاول لا تسرف، يعني بعض العلماء بيقول الحديث الاول لا تسرف في الماء وان كنت على نهر، ان كان ما نهاش قال ما هذا السرف، قال في الوضوء سرف، قال نعم وان كنت على نهر جار. فمقتضى كان النبي برضه ايه ينهى يعني، فاحنا ايه المانع ان نقول بالتحريم؟ ولكن هذا الحديث لم تصح. الشوكاني في نهي الاوتار يقول الايه؟ القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا او اقل او اكثر، يعني اكثر ايه؟ قليلا الى سته ايه؟ امداد، خمس او ست امداد. ما لم يبلغ من النقصان الى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، يعني ممكن يقلل فيه كمية الماء، يعني إذا صلى مرة توضأ بثلثي مد، بثلثي مد. وفي بعض الأحيان إنه اغتسل هو عائشة بثلاثة أمداد، فيحمل هذا على أنه إيه؟ أروى بشرته بهذا المقدار. لكن لو هي كمية قلة بحيث إن هو لا يجري الماء على وجهه كأنه يمسحها فهذا لا يجزئ. فالنقص الشديد اللي هو لا يكون معه ارواء للبشرة هذا غير ايه؟ غير مجزي. الزيادة على الحد المسموح بلا داعي هذا ان قلنا انه محرم فلا يبال، قلنا هذا محرم فلا ايه؟ فلا يبال. قال تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، نهيه من الله عز وجل، نهي عن الاسراف. قال صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء والطهور. ها؟ من التعدي. كما أن الإسراف في الماء يفتح باب الوسواس. ويفتح باب الزيادة على ذلك. أنا حبيت أدخل لك حديث إيه؟ فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدد، لانه طالما ان هو هيسرف يبقى يسرف في الزياده على ايه؟ على ثلاث، فيدخل في حديث فقد اساء وتعدى وظلم. يجي القول الصحيح ان الاسراف محرم، الاسراف محرم غير مش مكروه. مساله لا يكره الاسباب باقل من الصاع والمد. انا حللت لك الاشكال اللي في العباره لان كان صعب علينا تفسيرها منذ قليل، احنا حللنا لك الاشكال على طول وذكرنا لك لا يكره الاسباب بأقل من الايه؟ من الصاع أو المدن. ابن ضويان يقول هذا ماذا أكثر أهل العلم. قالوا في الشرح. إيه هو الشرح ده؟ لا. شرح الممتع ابن ضويان يقول شرح الممتع. الشرح الكبير. الشرح الكبير بتاع ابن أخو ابن قدامة. واخد بالك؟ أيوه. و اسمه الشافعي. الشافعي على المقنع. وسمي بالشرح الكبير. هو بيستفيد من يعني حقيقة بيستفيد كأنه نجل المغني، حتى أن بعض العبارات ممكن إذا كانت خطأ في المغني تصورها من نسخته. هو يقول إن أنا لن أدع مسألة في المغني إلا ذكرتها مع بعض الزيادات، ويعني تكاد تكون الزيادات طفيفة أو يعني هما نسختين. لكن هو هز هذا الكتاب إن هو على الإيه؟ على المغني. وطبع طبع الشرح المغني مع الشرح الكبير، فالناس تظن الشرح الكبير على الخرطي. لكن هو الشرح الكبير على الإيه؟ على المغني، الشرح الكبير على المقنع ابن قدامة. فطبعا هو بيعتمد ابن ضويان بيعتمد دليل الطالب شرح دليل الطالب، دليل الطالب معتمد على الايه؟ على المقنع. لو انتوا ارجعوا تاني ايوه اصل كتاب. فهو طبعا دايما ينقل عن الايه؟ الشرح الكبير وشرح الايه؟ المقنع، لانه اصل الايه؟ الكتاب. ابن ضويان ينقل عن الايه؟ شرح المقنع. يقول هذا مذهب اكثر ايه يعني لا يقرا الذهب باقل من ايه مما وراه. يقول ابن ضيان هذا مذهب اكثر اهل العلم. قالوا في الشرح لان عائشه كانت تغتسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثه امداد او قريبا من ذلك حديث مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم توضا من بايه بثلثي مد. فطالما ان هو الكميه اقل من المد او الصاع ولكن حصل فيها اسباق فهذا غير ايه مفروع المؤمن يغفر الايه مسألة. يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. ابن قدامة في المغني يقول ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه. قال ابن المنذر أباح كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار زي وذكر بعض الصحابة ابن عمر بن عباس وبعض التابعين عن ضوء وغيرهم. قال وبه نقول. لكن لو حصل مثلا بلل جعل المسجد فيه ضيق هنا بدا ياذي الايه؟ ياذي المصلي. فهنا في هذه الحاله يقول بعدم الايه؟ الاباحه. يجاوب اباحه بشرط ان هو لا يؤذي ايه احدا. عن البثاق والمقاص وما يخرج من فضلات الوضوء. كل الكلام ده على الايه؟ الوضوء. روى احمد باسناد صحيح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا في المسجد. الان احنا هنضيف يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به احدا هنضيف لها كشف العوره. لان الاغتسال مظله ايه؟ كشف العوره. لازم نامن من كشف الايه؟ كشف العوره. والا يبقى زي الحمام. فاحنا انه يؤذي به احد فقط وايضا لا تتكشف ايه؟ يكون في مامن انه ايه؟ يرى احدا عوره. طبعا هذا الكلام كان على قبل ان تتخذ الكنف في المسجد. اما الان في أماكن مخصصة للوضوء، أماكن مخصصة للاغتسال، فهذه المسألة كانت في الإيه؟ في الأول. أما الآن فلا محل لها الآن، إلا إذا توضأ إنسان في وسط المسجد، هنا نقول إيه؟ يجوز بشرط أن هو لا يؤذي إيه؟ أحداً، لا يكتف الأرض ولا يؤذي أحد المصلين ولا يمنعهم من الإيه؟ الكذا أو تظهر عورته، يعني كل هذه الشروط نقولها في هذه الإيه؟ الحاجة. مسألة يباح الغسل في الحمام. الحمام ده بالتشديد مشتق من الايه؟ من الحميم، لانه يسخن من ايه؟ من داخله حتى الحمى ثم الحمية لانها بتسخن الجسد. فالحمام ده عباره عن مكان حمامات وخلاص. فيها فوائد طبعا عشان تفتح مسام البشره واخد بالكم؟ لها ايه بعض الايه يقول ان لها بعض الفوائد يعني. ان كان الدخول لهذه الاماكن في اطلاع على العوره، سواء انت شخص يرى عورتك او انت ترى عوره شخص، فلا يجوز، لا يجوز ايه، وخاصه للنساء، والنساء لابد من التحرز في هذه الاشياء. يعني عندنا حديث عند احمد وغيره اسناده صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: انتن اللاتي تدخلن الحمامات، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امراه وضعت يعني خلعت ثيابي او خففت ثيابها في غير بيتها الا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل. ولازم يكون يعني حتى الولي ينتبه لهذه الاشياء، ان ممكن في بعض الاماكن توضع كاميرات، وخاصه في يعني انا احذر في اماكن تبديل الملابس، في محلات بيع الملابس، وفي الخارج لابد من وضع هذه الملابس. هم بيضعوها لغرض الايه؟ السرقه، ان واحد ممكن يدخل يسرق شيء يلبس ويرتديه ويلبس على امراه يعني، فيصورون النساء. فالمراه تنتبه، قصد المراه والرجل ينتبه، ولا لا تخلع المراه ثيابها الا اذا امنت عدم الترصد، سواء في بيت او في مكان عام. حتى في بيت اي شخص لابد ان تامن عدم الترصد. طب الحمامات دي اماكن عامه، هي لا تامن الحمامات دي فيها كاميرات بصيره ولا كذا، فان امنت وفي عله علاج او كذا وان تتادى بهذا الامر، انا اقول ايضا ايه ان هذا مكروه ولا يعني. لكن ان لم تامن او غلب على الظن لا يجوز لها ان هي ايه تخلع ملابسها في غير بيت محارم او بيت زوجها. بعض الصحابه طبعا ما كانش في كاميرات تصوير، بعض الصحابه طبعا ايه دخلوا الحمام ورفضوا فيه دخوله وهكذا، والكلام ده سبق قبل ذلك. في علة جيدة: نعم البيت الحمام، ده لفظ أبي الدرداء، ده يذهب الوسخ ويذكر النار، يعني سخونة الجسد تذكرك بالإيه؟ بالنار. ممكن واحد داخل يصطعد يعني إنه يشوف سخونة الجو، واخد بالك النار فكيف بإيه؟ وهذه ليست نار، ده ماء مسخن، ما بالك بالنار؟ واخد بالك؟ يعني هو الصحابة يقولوا كده يعني يتذكرك بالنار. لكن طبعا يعني ايه واحد ممكن يدخل، يعني ممكن واحد داخل يعدد النوايا يعني يا جماعه، لا مش التنعم، قصد التنعم يعني دخل في هذا المكان للعلاج وليه غرض طبي، فممكن يعدد النوايا ان هو ايه يلتحق بايه بحر جهنم. نبدا في الكلام على الاغسال الايه المستحبه، وهي 16 آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر لذكر معذرة لذكر حضرها، ثم لغسل ميت. وإيه الآخر الكلام؟ يعني عندنا غسل الجمعة والتغسيل من الغسل من تغسيل الميت وللعيد وللكسوف والاستسقاء والجنون والإغماء وغسل المستحاضة لكل صلاة وللإحرام ولدخول مكة ولدخول حرم مكة، الوقوف بعرفة، الطواف، الزيارة، طواف الوداع، المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، كل هذه ايه الأغسال يستحب الغسل عند هذه الايه الأشياء. أول مسألة يستحب الاغتسال استحبابا لأنه آكدها، آكلها غسل الجمعة، يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. القول بالاستحباب قول جمهور العلماء، حتى ان ابن عبد البر نقل عليه الاجماع، ودي مهم ان احنا ننتبه لهذه المسألة، ان ابن عبد البر نقل الاجماع على استحبابه، لان الخلاف يشتد، الخلاف يشتد جدا في هذه المسألة. يمكن نتكلم شوية على الخلاف فيها والأدلة، ان ظاهر الادله معظمها للايه؟ للوجوب. ظاهر الادله للوجوب، من غير الحديث او حديثين. وفيهم احتمالات، لكن ان في اجماع على عدم الوجوب، القول بالوجوب ده روايه عن الامام احمد وقول الظاهريه، حتى الظاهريه ليهم التزامات ان الغسل يوم الجمعه ممكن ما يغتسلش حتى ايه للصلاه، يعني بعد الصلاه يغتسل في اي وقت، واخد بالك؟ فاحنا احترمنا القول اللي هو قول الاجماع او قول جمهور العلماء ان هو للاستحباب، وهذا يدل على ان الاوامر وظواهر الاحاديث غير ايه؟ غير مرادفه. واخد بالك؟ وانا اريد ان انا اؤكد عندك هذا المبدا. اتفضل. لا. السنه لا ياتي التركه. مؤكده يعني ايه؟ يعني لا يعني واظب عليها يعني. واظب عليها، ما تتركهاش الا لان، لكن انت ان تركتها لا تأتي. هي سنه. واخد بالك؟ ده عندنا ده على القول الصحيح في الاصول. لكن في تقسيمات عند العلماء سنه مؤكده كانها واجب، واخد بالك؟ طب نعرف شويه بعض الاحاديث اللي تدل على الوجوب وسط الجمعه. حديث عند البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعه واجب على كل مسلم. طبعا الواجب ده مش هو الوجوب بتاعنا. الواجب اللي يقول النبي مش هو الوجوب الاصطلاح اللي عندنا اللي يأتي تاركه. ها؟ لا هو واجب يعني ايه؟ كأن ايه يعني شيء كده ايه يعني مستحب استحبابا مؤكدا او يعني ايه مؤكد او يعني اهتموا به، لكن مش هو الواجب بتاعنا احنا اللي هي عند الصلاحات الهدى. احنا برضه ايه فايده نتعلمها؟ ان احنا لا نحاكم اصطلاحاتنا كلام النبي لاصطلاحاتنا، لا نحاكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لايه؟ لاصطلاحاتنا. هنتكلم ما احنا بنختم الان. ده حديث ثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. امر ثاني، اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. امر للوجوب اهو، ثلث امر. في بعض الادله جاءت تصرف هذه الاوامر، يعني الكلام مكتوب عندك تصرف هذه الاوامر والاحاديث عن ظاهره الى الاستحباب. واحنا قلنا ان احنا احتراما لقول الاجماع اللي نقل ابن عبد البر او قول جمهور العلماء وغالب العلماء، وان القول لم يقل الا قول عند الحنابله وقول الظاهريه، فاحنا هذا ايه؟ هي يعتبر في طريقه قويه عندنا ان احنا نقول بقول ايه؟ الجمهور ان هو الاستحباب. لكن بعض الاحاديث، وده يعتبر اقوى حديث صارم او اقوى دليل لمن قال الاستحباب، اللي هو عن الحسن عن سمره. طبعا الحسن اللي هو الحسن البصري مدلس. ها؟ و ايوه الحسن مدلس وعن الحديث. وفي سماع الحسن من البصره خلاف، البعض يقول انه لم يسمع منه الا حديث العقيقه. فالحديث ده اصلا ضعيف. الحديث ده ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. لكن الحديث ده ليه شواهد، عشان ليها الأربعون في تحقيق المسند عن جابر وأنس وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس وغيرهم، وكل هذه الأحاديث فيها مقال، لكن تتقوى بمجموع طرق، تتقوى بمجموع الإيه؟ الطرق. فالحديث ده ثابت. البعض يقول ان الحديث ده لا يقوم ما في الايه؟ الحديث البخاري ومسلم. لكن هذا ايه؟ باب ترجيح ان هو يقدم حديث البخاري ومسلم ان غسل الجمعه واجب على كل مسلم. من جاء الجمعه فليغتسل، حق على كل مسلم في كل اسبوع اغتسال مره. طيب انا اذكر لكم حديث واشوف توجيهه. هل هو ده يدل على الوجوب؟ وين ما تدلش على الوجوب. الحديث اللي كان سيدنا عمر على المنبر يخطب على ايه؟ المنبر. فجاء سيدنا عثمان ابن عفان متاخر، فقال له: واي ساعه هذه؟ قطع الخطبه وسال سيدنا عثمان: واي ساعه هذه؟ يعني جاء متاخر. قال: وايضا لم اجد على ان توضأت. قال: وايضا لم تغتسل؟ طيب هو العلماء معتبرين الحديث ده على الاستحباب. هم خلطوا بالامرين. هم خلطوا ان هي شرط. ده في اتفاق ان هو مش شرط. لو هو شرط كده كان قال له ايه اذهب فاغتسل. لكن ان هو يقطع الخطبة وينكر عليه وهو يتعلم فهذا دليل على ايه؟ على وجوبه. نفس دليل على وجوبه. لما بينكر عليه ويقطع الخطبة طب ليه ما خلاش مشي راح اغتسل؟ لان هو مش شرط. الجمعة بغير اغتسال صحيح او ان انت ان كنت تأثم هي مش شرط. يجي احنا فرق بين الواجب والايه الشرطية. طب ما البعض يقول ان الواجب وده مهم بالاستدلال الواجب ترك الواجب عمدا يبطل العمل. ترك الواجب عمدا يبطل العمل. طب لماذا لم يذهب عثمان؟ ده الكلام برضه ذكر في نقاش الحديث. لماذا لم يذهب يغتسل ثم يعود؟ البعض قال انه متاخر وخشي ان ايه ان تفوت منه الجمعه فتركه العذر. بماذا كان ينشغل؟ كان ينشغل بالسوق. هنا اظن عطيه محمد سالم ايضا ودي لفته جميله لم اجدها لاحد الا هو. ربط ربط جميل بين هذا الفعل اللي حدث سيدنا عثمان وبين الاذان الثالث يوم الجمعه. عثمان لما تاخر هذه المره رضي الله عنه فلما اصبح خليفه جعل للناس اذان ثالث من ناحيه الترتيب الزمني. هم يقولوا ان الاقامه والاذان وهذا الاذان الثالث. واخد بالك منه ثالث عشان الاقامه الاذان بين كل اذانين الصلاه يبقى الاقامه اذان والاذان اللي هو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه اذا صعبه اذان ايه؟ ثاني ثم الاذان الثالث اللي هو سيدنا عثمان اللي عمله. ماذا فعل؟ في الزواء قرب السوق قبل الاذان بساعه يرسل من يؤذن للناس ليخبرهم ان ايه؟ ان استعدوا واتركوا البيع والشراء واسعوا واستعدوا ليوم الجمعه. ليه عمل كده؟ علشان وفاته الايه؟ فاته الاختتام. وفاته السعد للجمعه، فاراد ان ينبه الايه؟ اراد ان ينبه الناس، عشان كده احنا المساله دي احنا نقول ان الاذان الثالث اللي هو اذان عثمان هذا معلل. هو سنة الخلفاء. لذلك فعله في هذا العصر بدعة. فعله في هذا العصر بدعة، بدعة ليه؟ لأنه ملوش علة، العلة إن الناس كان هم لازم طبعا المسجد الجامع اللي الخليفة هو اللي إيه؟ يأذن فيه الناس كلها تجتمع من العوالي من البلاد حتى القرى تجتمع في هذا المكان تصلي مع الخليفة. مفيش غير مسجد واحد. والأماكن بعيدة والسوق بعيد ومفيش أصلا أشياء تبلغ الصوت حتى ليه يقول لك السنة هو اللي يؤذن يضع إصبعيه في أذنيه ويدور يمنة ويسرى يلتفت. ده علشان اللي مش هيسمع صوته يرى هيأذن من بعيد يعلم أن هذا يؤذن. فدي هيئة عشان الناس تعرف. طب الآن المساجد كثرت. استعاد. واخد بالك؟ يعني الاسواق ما بقتش بعيده دي بقت داخل البلدان. فهل هذه الافضل للمسجد او السماعات واخد بالك؟ هل الان اذان عثمان له علم في هذا العصر؟ ملوش علم. عشان كده الشيخ الالباني في العجوبه النافعه قال احنا مش هنقول ببدائيته لكن ممكن تكون قريه ما فيهاش الا مسجد واحد والسوق بعيد نبعت لهم واحد ينبههم على قرب الايه؟ قرب الاستعداد يعني للصلاه. يبقى ده ايه؟ ده سنه في هذا الحال، لكن في هذا العصر ان احنا نختصر الوقت ونجعله هذا يبدو هذا بخمس دقائق وداخل المسجد وما هي علته؟ وكان من اقوى الناس اللي رفضوا ببدايه هذا الكلام علي محفوظ ازهري في كتاب الابداع في مظل ابتداع. يعني بقى يسال اسئله ايه هو اذان الوقت ومين الاذان الجمعه ولماذا هذا لا تترك الصلاه ولماذا اسئله كتير جدا مش موضوعنا ومش عارف احنا ايه اللي دخلنا في هذا الكلام مش هنتكلم فيه. ده مش موضوعنا. طيب اتفضل. يعني احنا لو قلنا بالوجوب ترك واجب. ما احنا واجب للجمعة متعلق بالصلاة. واجب متعلق بالايه؟ هو السؤال كويس. وله وجه من النظر فعلا. ممكن لو قلنا فعلا ان هي عبادة منفصلة مش متعلقة بالصلاة، الصلاة الايه؟ الوضوء. المتعلق فيه شرط الوضوء. واخد بالك؟ الكلام ده يتجه بايه؟ يتجه بان غسل الجمعة ايه؟ معلق. ان هو مع كثرة الكلام في تيمية ان هو مع كثرة الحر والناس كانت تلبس الصوف والاماكن، فدي متعلقة بالايه؟ بالصلاة، لعدم تمثيل الناس من الايه؟ الصلاة. على كلام ابن تيمية ان الوجوب معلل، واخد بالك؟ يبقى ليه تعلق بالايه؟ بالاستماع للصلاة. معايا كده؟ معايا ولا مش معايا؟ فيبقى في هذه الحالة الوجوب دخلناه بايه؟ تعلق بالصلاة. لو احنا قلنا ان هو مش معلل، وانا لا ارى ان هو معلل، لان احنا هنحط لوازم كتير على القول بتعليلي. فيبقى القول انت تقول لي ده متجه. ان هو فعلا الوجوب يعني شيء خارج الايه؟ الصلاة. المهم ان انكاره عليه هذا يدل على الايه؟ انه ينكر عليه امر ايه؟ امر على الوجوب. ما انت المسارعه سنه، يعني مستحب انك انت تذهب عشان تكتب اسمك، هذه سنه، فلا يترك الواجب لاجل سنه. احنا نعم ان في حديث ان وعليه العمل عند العلماء انه من ادرك من الجمعه ركعه فليضف اليها اخرى. فاذا اتيت في نصف الخطبه او ثلثها او كذا، تجزئك جمعه ولا تجزئك؟ تجزئك. اذا المبادره دي على الايه؟ على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب، اللي تكتب حتى قبل ان يطلع الامام، تكتب قبل ان يطلع الامام. واخد بالك؟ فان كان هو واجب لا تتركه لمستحب. طيب ماشي خلاص. المهم يعني احنا اقوى حديث اللي هو يصرف كل الاشياء اللي احنا قلنا عليها، من توضا يوم الجمعه فبها ونعم. فبها بايه؟ البعض يقول فبها بالسنه. فبها ونعم يعني ايه؟ بالسنه اخذ ونعمه السنه. وده توجيه الايه؟ اللي هو نجله الخطابي عن الاصمعي وعن غيره وعن كثير. فبها ونعمه يعني الايه؟ فبالسنة أخذ ونعمة الإيه؟ ونعمة السنة. ومن اغتسل فهو أفضل. ومن اغتسل فهو إيه؟ أفضل. يعني مجمل حديثنا أن الوضوء كافي ولا غير كافي؟ كافي. الغسل فضيلة وليس فريضة. أن الغسل أفضل والوضوء يكفي، يبقى ده فضيلة. الغسل فضيلة وليس إيه؟ فريضة. ده اللي هو نقلوا بيه الاوامر من الوجوب للايه؟ للاستحباب. في حديث ثاني عند مسلم عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء، ثم اتى الجمعه فاستمع وانصف غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام، ومن مس الحظ فقد ضر. ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب مش ابن حجر، يقول: وهذا يدل على ان الوضوء كاف، وان المقتصر عليه غير آثم ولا عاص. واما الامر بالغسل فمحمول على الاستحباب. احنا اقوى شيء لصرف الاوامر ان هذا ايه؟ قول جمهور العلماء او نقل عنه اجماع. فهذا يدل على ان الايه؟ ان نفصل هذه الاوامر فليغتسل بكذا، انها غير مراده الظاهر، وان المقصود الترغيب في غسل يوم الايه؟ يوم الجمعه. فغسل الجمعه فيه خلاف شديد جدا، واحنا لو حبينا نطول في هذه المساله واستيعاب الادله والاقوال، راجعوا ابن حجر فتح الباري بحث ويميل للوجوب. يميل للوجوب، بحث موسع وناقش الادله مناقشات جميله جدا ابن حجر في فتح الباري. فغسل الجمعة استحباب، واستحباب مؤكد. لا أرى أن إيه يعني يتهاون فيه أحد. حتى على قول الاستحباب لا تتركه إلا من عذر. لا تتركه إلا من عذر خروجا من خلاف الإيه؟ العلماء، ومن ظواهر الإيه؟ الأحد. يقول تقول في يومها، يعني ايه اكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها في يومها. اليوم احنا قلنا ايه الليلة تبدأ من ايه من المغرب للفجر، اليوم يبدأ من الفجر للمغرب، النهار يبدأ من طلوع الشمس للمغرب. فهو الامر متعلق بالايه باليوم، الامر متعلق باليوم، يعني منذ متى يبدأ من الفجر. قبل ذلك اليوم لم يبدأ، لا يبدأ ان قبل الايه ان اختفل قبل الفجر. لكن هو في خلاف من اتى الساعات، الساعات اللي هي يوم الجمعة، اللي من اتى الساعة الاولى فكأنه قرب بدنه، والثانية حتى ايه الثالثة، هي الساعات ايه عبارة عن ايه ساعات زمنية حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة صح الشيخ الألباني 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة ساعات زمنية، واخد بالك؟ فيبقى الاغتسال فعلا من ايه يبقى يبدأ من الفجر، ولا زي يقول المالكية ان الساعة الأولى والثانية والثالثة وكذا، هذه هذا وقت يسير قبل الايه؟ قبل الصلاة، واخد بالك؟ طبعا الأقوى في المذهب ان هي ايه؟ ساعات ساعات حقيقية، يبقى يبدأ الاغتسال من الايه؟ من الفجر. المرداوي يقول الصحيح من المذهب أن أول وقت الغسل بعد الفجر، وقطع به أكثر الأصحاب. ثم بعد ذلك يقول الصحيح من المذهب أن أفضله كما قال المصنف والأفضل فعله عند مضيه إليها. يبقى وقت الجواز يبدأ من الفجر، ولكن وقت الفضيلة قبل الذهاب إلى الصلاة. يبقى كل ما تأخر أفضل. طب لو واحد اغتسل من الفجر ثم أحدث يعيد الايه؟ الوضوء، يعيد الوضوء، لا يعيد، في اقوال يعيد الاغتسال وهذا اقوال ضعيفه، لكن هو ايه؟ اذا احدث يبقى هذا الحدث متعلق بالوضوء وليس بالاغتسال، يبقى يغتسل ولا يعيد الايه؟ الوضوء. اذا احدث حدث اكبر يعني. بعد ذلك يقول لذكر حضرها. لذكر يعني عايز ايه؟ يخرج الانثى. المرداوي يقول محل الاستحباب او الوجوب حيث قلنا به ان يكون في يوم في يوم الجمعه لحاضرها ان صلى، لابد ان هو يذهب للايه للصلاه. طب لو ما راحش يصلي يبقى معلوم اغتسال، يبقى طب لو لم يغتسل حتى صلى هل يغتسل بعد ذلك؟ ما يغتسلش، احنا نشوف في العيد انه يغتسل، العيد ممكن يغتسل حتى بعد الصلاه، لكن الان يوم الجمعة الاغتسال لمن ايه؟ بدليل من اتى الجمعة او من جاء الجمعة فليغتسل، يبقى الامر متعلق بالايه؟ بالاتيان او حضور يوم الايه؟ الجمعة. يقول الصحيح من المذهب ان المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. نص عليه. المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة، ليه لا يستحب لها؟ لان هي ما تروحش تصلي. لا جمعة على أربع، في بعض عبد وامرأة ومسافر ومريض، وبعض بتصطبي، يعني حديث احنا ذكرناه اللي جبته لك ما فيهوش الايه المسافر وحاطين مكانه الايه الصبي، لكن هما الحديث ده طرق فيها خلافات، لكن هو يثبت مجموع طرق ان لا جمعة على أربعة ومنهم من ايه المرأة. يعني ايه لا جمعة؟ يعني لا جمعة واجبة، لا جمعة واجبة ولكن يستحب. فإن فعلت المرأة الجمعة يستحب لها. العبد إن استأذن وصلى الجمعة يستحب له. الصبي يستحب له، المسافر يستحب له، المريض يستحب له، ولكن الوجوب يسقط عنه. هو المرأة غير مأمورة بالذهاب، طالما إن هي مش هتذهب لا تغتسل. طيب لو المرأة هتأخذ بالاستحباب أو العبد أو كذا ويذهب، ها؟ فهذه الحالة إيه؟ يشرع له الاغتسال. يشرع له الايه؟ الاغتسال. وده كلام ابن قدامة اللي انا ذكره لك في الايه؟ المبنى. نعم. مفيش ايه؟ الاربع دول مش ذكرت في احاديث اخرى. نعم؟ نهاية الجمعة فلا غسل عليه. قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض. وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر، وكان طلحة يغتسل. يبقى الصحابة عندهم ايه؟ خلاف. مجاهد روي ايضا الاغتسال عن مجاهد وطاووس. هو بيقول لعلهم اخذوا بالعموم ايه؟ الاخبار غسل الجمعة واجب على كل محتلم مسافر ولا غير ايه؟ مسافر. لم يصلهم ايه؟ لا جمعة على اربع. ولنا يعني انه يعني يسقط الايه؟ الوجوب، او يعني ان هو لا جمعة على من لم يغتسل على من لم يأتي الجمعة. لنا قول صلى الله عليه وسلم: من اتى الجمعة فليغتسل. ولان المقصود التلفظ وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به، وهذا مختص بمن اتى الجمعة. والاخبار العامة يراد بها هذا، ولهذا سماه غسل جمعة. اللي مش هيأتي لا يكون غسل ايه؟ جمعة. اخر جزئيه هي ديت محل الشاهد: وان اتاها احد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر ووجود المعنى فيه. مساله في اسئله في الجزئيه ديت. طيب مساله هي احنا غسل الجمعه الاقوى فيه انه مستحب استحباب مؤكد. من اتى الجمعه يستحب له الاغتسال سواء كان رجل او ايه او امراه، يستحب له الايه؟ ان يأتي. يستحب الاغتسال لغسل الميت. المسألة دي احنا عدناها قبل كده، يعني هي موجودة قبل ذلك لما قلنا ايه؟ اتكلمنا على الوضوء، وكل ما اوجب غسل اوجب الايه؟ الوضوء. فرحنا ناخدنا هذه المسألة وقلنا ان الاحاديث فيها اللي هي من غسل ميتا فليغتسل، هذا يدل على الوجوب. وقلنا الصوارف، فمنا من كنا نغسل الميت، فمنا من يغسل، فمنا من يغتسل، ومنا من لا ايه يغتسل. حسبكم ان تغسلوا ايديكم انما يدكم طاهر ليس بايه بنجس. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقلنا ان هذه كنا نغسل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، تصرف من غسل ميتا فليغتسل من الوجوب للايه؟ للاستحباب. يبقى فعلا يستحب الاغتسال لغسل الايه؟ الميت. حتى البعض يقول ان غسل الميت اكد من غسل الجمعه، الاغتسال من غسل الميت اكد من غسل الجمعه. المساله دي مش هنكثر فيها لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده. نتكلم عن مساله اخرى. يستحب الاغتسال لعيد في يومه، للعيد في يومه. ابن رجب فتح الباري: الغسل للعيدين نص احمد عليه استحبابه، وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه، وكان ابن عمر يفعل. طبعا ابن عبد البر في تساوي في نقل الاجماعات، حتى الناس تظن يعني ايه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي في تساوي في نقل الاجماعات. لكن احنا اصلا مساله الموضوع بتاع غسل الجمعه انا يعني وجدت ان قلب الوجوب ده قول عند الحنابله، والقول المشهور في المذهب الايه؟ الاستحباب، والقول الظاهريه. واحنا مش هنوافقكم على كل لوازم هذا القول، خد بالك. لكن احنا لا اخذ في جماعه عبد البر مطلقا كده اهو، لان في ايه؟ لابد من البحث وراه، يعني الناس بس تفهم الكلام على ايه؟ على صواب، يعني على وجه ايه. نص احمد على استحباب غسل الجمعه غسل العيد، وحكى ابن عبد البر الاجماع على ذلك، وكان ابن عمر يفعله. هو ده الشاهد، يعني كل الاحاديث المرفوعه غسل الجمعه ضعيفه، لم يصح حديث صحيح، لم يصح حديث مرفوع من النبي اغتسل يوم العيد. لا اغتسل العيد، لا يصح حديث مرفوع ان النبي اغتسل العيد. لكن هي نقل عن ابن عمر وعلي، وانا شفت اسانيدهم صحيحه. وهو ذكر بعض الصحابه ابن عباس وسلمه والسائب، يعني ايه نقل عن الصحابه الاغتسال يوم الايه؟ الجمعه. فطبعا طالما احنا بفعل صحابي واحد نقول بالايه؟ بمشروعيه الاغتسال او الاستحباب، ما بالك انه ينقل عن خمسه من الصحابه ولا يعلم لهم مخالف. يبقى القول بالاستحباب الغسل اليوم العيد هو قول ايه؟ قوي. لعيد في يومه، لعيد في يومه. ظاهر هذا الكلام الاغتسال زي الجمعه، خليكم معايا. الجمعة خاصة بالصلاة ولا باليوم؟ في اليوم للصلاة، مش كده؟ في اليوم للإيه؟ للصلاة. طيب في العيد؟ للصلاة ولا في اليوم؟ طبعا يبدأ أيضا من الفجر. يبدأ أيضا في الإيه؟ من الفجر. عشان اليوم. لكن لو فاته صلاة العيد أو لو لم يغتسل للعيد، هل يغتسل بعد ذلك؟ العلماء يقولوا نعم، ليه؟ لأن أصلا يوم العيد ده أنت تتجمل وتلبس أحسن الثياب طب أنت فاتك الاجتماع يوم العيد اللي هو اجتماع الصلاة، أو ما اغتسلتش ليه، لكن في اجتماعات أخرى مع يستحب مقابلة الأهل والإخوان والاجتماع مع الناس يوم الجمعة، واخد بالك؟ فلهذا الاجتماع ولهذا اليوم رخص فيه في الطيب والتزين، ونصف كان يتزين بصلاة العيد ويوم العيد ويقابل الوفود وهكذا، فهذا اليوم يستحب فيه التزين، فأيضا نقول أيضا أنه يغتسل يوم العيد إن فاته الغسل للإيه؟ لصلاة العيد. واضح كده؟ وده ترجيح الشيخ الدبيان في الموثقة. لا بالصلاة. هنتكلم عن العلة الآن. آخر مسألة نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء. المرداوي معروف صلاة الكسوف وصلاة الإيه؟ الاستسقاء. المرداوي يقول وقت الغسل للاستسقاء، فالاستسقاء أنت إيه؟ نتفق إن إحنا هنخرج لصلاة الإيه؟ الاستسقاء لنزول المطر، فقبل أن تخرج اغتسل. لكن الكسوف إحنا مش هنتفق، ده هو يقع كسوف عند وقوع تغتسل حتى إيه؟ تخرج للصلاة. ده كلام مين؟ ده كلام المذهب. طب إيه الدليل؟ أنا لم أجد لا فعل صحابي ولا مرفوع فيه اغتسال للإيه؟ للكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء. ده أنت في الكسوف دي آية للتخويف، واخد بالك؟ الاستسقاء ده جت انت، فانت تخرج ايه؟ تخرج كده تتزين ولا مبتذل متضرع متذلل الى الله عز وجل؟ ده سنك تخرج على ايه؟ على هيئه التضرع والتذلل الى الله عز وجل حتى يفرج عنك هذا الامر، ينزل المطر او يفرج موضوع الايه؟ الكسوف او الايه؟ الخسوف، وتستمر بالصلاه حتى تنجز. نعم؟ ايه هو لله ينافي؟ ما انت بتخرج هيئه كده ايه؟ متطيب واخد بالك، ولا بتخرج يعني في هيئه كده ايه؟ يعني فيها يشعر ايه؟ يعني مثلا زي ما اقول لك هو ده فهم العلماء، لا في منافيه طبعا. طيب شوف كلام كلام الشيخ الحمد يقول: اما كونه يستحب له ان يغتسل فلا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل اصحابه. وابن القيم حتى بيقول بعدم الايه؟ بعدم الاغتسال. فاستحباب الحنابله للاغتسال لا دليل للكسوف والكسوف يعني والايه؟ والاستسقاء، لا دليل عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم متواضعا متبذلا يعني غير متزين في الهيئة، متخشعا يعني مظهرا للخشوع، مترسلا، ده كل ده هيئات النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه؟ ذهب للايه؟ للصلاة. أي على رجله في مشيه عليه السلام، ففيه استحباب ترك الزينة والغسل فيها إلا أن يكون الأذى لا يزول إلا باغتسال. طبعا الكلام دوت إن قلنا إن الأمر معلل، الأمر معلل لغسل الجمعة أو لهذا الاجتماع، يعني أي اجتماع أنك تغتسل، لأن هو ده وجه الحنابلة، أي اجتماع أنت تجتمع في الصلاة، واخد بالك؟ صلاة العيد، الكسوف، كذا، الجمعة، ففي طالما أن في اجتماع أنت إيه؟ لا تؤذي غيرك إيه بالرائحة. لو ذكرنا هذا الأمر وقلنا أن هذا الأمر هو العلة، طيب ما أنت في الصلوات عموما مش فيها اجتماع ولا فيها اجتماع؟ طب لماذا لا تغتسل للصلوات؟ لو هنا الامر معلل ها هذا كان زي ولد تيميه كان في بدايه الامر، ده الحديث بتاع ابن عباس كان في بدايه الامر لما كان في ايه؟ ملاد الصوف والجو حر. طب افرض احتفت هذه الامور، يبقى لا يشرع ما دام اقتضى القول انه لا يشرع الاغتسال اذا انتفت العله. الملابس الان ليست صفوف، في مكيفات، واخد بالك؟ مفيش الحر، فايه العله ان انا اغتسل؟ طيب انا لا يعني هذه الرائحه اللي تؤذي لا تدعو الا بالاغتسال، ممكن تزول بالطيب، وان في بعض الاقوال بوجوب الطيب ليوم الجمعه، فالرائحه تزول بالايه؟ ممكن بتغيير الملابس، مش كده؟ ممكن بالطيب، ممكن بغسل بعض المناطق، مش لازم الاغتسال. فالامر معلل، واخد بالك؟ انا شايف ان هو وان كان ظهر ان هو ان هو ده فعلا الاقوى وكذا، لكن الامر المعلل لوازمه تعود على الامر اي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالبطلان. لما الاوامر اللي احنا قلناها دي تعطله، واخد بالك؟ يوم الجمعه يوم العيد، ويوم العيد ايام جائزه، واخد بالك؟ فهي الاجتماع من اجلها تهيئ وتزين وهذه الامور. طيب الاستسقاء ونحوها، قلنا السنه ان يخرج ايه؟ متخشعا متبذلا، واخد بالك؟ فينافي الاغتسال، العله هذه تنافي الايه؟ الاغتسال. يبقى الاقوى انه لا يستحب له الاغتسال لجسوب او ايه؟ او استسقاء. مساله الاغتسال لجنون واغماء نكملها في المره القادمه باذن الله تعالى. نبدا من هذه المساله ونكمل في المره القادمه باذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب. شوف الأسئلة.